بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه وصلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين احسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه اجمعين اما بعد، يسعد اخوانكم على موقع شنقيط نت ان يقدموا لكم هذه المادة. هنا إذاعة القرآن الكريم من نواكشوط. كتاب الله بحر زاخر لا ساحل له ولا قاع، لا تنفذ كنوزه، وفيه أخبار كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومهما بحث في معانيه ودلالاته لن يصل الباحثون فيها إلى نهاية. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. إنتاج وإخراج يعقوب البيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد، إلى حلقة جديدة من برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء. نرحب باسمكم بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن واللحمد الملقب والفتن. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. نتناول إن شاء الله في هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات حول أحكام الصلاة، نرحب بكم في هذه الحلقة ضمن هذه الحلقات، وسنتناول فيها إن شاء الله أحكاما تتعلق بأحكام الغسل ثم التيمم. فقد تناولنا في الحلقة الماضية، تعرضنا فيها لوقوت الصلاة ثم للأحكام المتعلقة بالوضوء، واليوم نصل إلى أحكام الغسل من الجنابة والتيمم. بإمكانكم المشاركة في البرنامج، وذلك بعد انتهاء العرض. في الجزء الثاني من البرنامج تتصلون على الرقم 45 29 29 89 و 45 29 29 87، أو تشاركون بالرسائل SMS، الرسائل عبر الهاتف القصيرة للرقم 242 21 85. إذن 22 42 21 85. أهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذه الحلقة. هناك آيتان متشابهتان ذكر فيهم الله سبحانه وتعالى الأحكام المتعلقة بموضوعنا، فلنستمع للآية الأولى وهي في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى لا تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وتزيدنا آية المائدة تفصيلا في هذا المجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. إذن انطلاقا من هاتين الآيتين العظيمتين ندخل فضيلة الشيخ إلى موضوعنا الغسل والتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا لما بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مبينا للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقائدا للبشرية إلى ما يزيل عنهم ظلمات الشك والحيرة ويدخلهم في أنوار المعرفة واليقين، بين لهم على لسانه وبفعله الأحكام المتعلقة بدينهم ليعبدوا رب العباد جل وعلا بما شرع. ومن ذلك الصلاة، وهي من أعظم العبادات، بل هي أعظم الدعائم بعد الشهادتين. ما يتعلق بها من الطهارة بينه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، وانقسمت هذه الطهارة كما تقدم إلى ثلاثة أقسام: إلى وضوء وغسل وتيمم. وقد تقدم الوضوء، ونبدأ الليلة إن شاء الله تعالى من الغسل. فالغسل أولا من الناحية اللغوية إذا ضم فيه الغين فالمراد الفعل، وإذا فتح الغين فالمراد الماء الذي يغتسل به، وإذا كسرت الغين فالمراد الماء المضاف. قالوا غسل وغسل وغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الله جل وعلا من فضله وعظمته، جعل الله جل وعلا كل ما قرب منه من أعظم الناس وأفضل الناس. ولذلك أزواجه رضوان الله عليهن أجمعين لسنا كالنساء الأخريات، يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. والأمور المتعلقة بهذه العبادة منها ما لا يطلع عليه إلا الأزواج، فاطلع أزواجه على كيفية غسله فبين غسله أحسن بيان وأكمل بيان. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل توضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل يده في الماء، ثم يدخلها في رأسه حتى إذا أروى بشرته أفاض على رأسه الماء ثلاثة. فكان يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم. قد بين العلماء أنه يبدأ بالأعلى قبل الأسفل، وبالأيمن قبل الأيسر، وهذا واضح أيضا في صحيح سنته. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك بينته ميمونة بنت الحارث الهلالية، فقد بينت كما في الصحيحين أنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا. قالت: فتوضأ وضوءه للصلاة ولم يغسل رجليه، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فناولته خرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه صلى الله عليه وسلم. ولما نظر العلماء فيما ثبت من السنن في غسله صلى الله عليه وسلم كغيره من الطهارة، نظروا إلى ما يتوقف عليه الأمر وما ثبت في الدليل أنه من الفرائض، فجعلوه من الفرائض. وما نزل عن ذلك من الوضوء الذي كان يديمه صلى الله عليه وسلم أو الغسل أو التيمم، جعلوه من فضائل الوضوء. هذه الفرائض المتعلقة بالوضوء، أولها النية، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل عمل يراد به وجه الله ولا يعقل معناه لا بد له من نية، وبعض الأعمال يعقل من التروك لا تتوقف على النية، وبعضها موضع خلاف كالوضوء، فقد خالف فيه بعض أهل العلم وقال لا يتوقف على النية، واشتهر هذا القول عند بعض الأحناف. وعند الجمهور هو متوقف على النية، لأنه وإن عقل معنى بعضه فبعضه لا يعقل معنى. وكذلك الغسل فهو مما يتوقف على النية، وكذلك الفور إنه لا يدخل فيه سواه، فلا بد من موالاته والسرعة فيه مع إسباغه. وكذلك الدلك عند القائلين به، والمراد به إمرار اليد مع الماء على الأعضاء حتى يتصل الماء للأعضاء اتصالا متيقنا. وكذلك تخليل الشعر لما تظاهرت به الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتخليل من فعله وقوله، وقال خللي شعرك فإن تحت كل شعرة شنابة. وتقدم من حديث عائشة أنه كان يدخل أصابعه في شعر رأسه حتى إذا أروى بشرته أفاض على رأسه الماء ثلاثة صلى الله عليه وسلم. وكذلك متابعة ما خفي من البدن، لأن ظاهر البدن كله لا بد من غسله في غسل الجنابة، وكذلك في مواضع من الإنسان كالإبطين ومفصلي الركبتين ومفصلي الرجلين وبين الأليتين أي الوركين إلى غير ذلك من المواضع الخفية، هذه لا بد من متابعتها حتى يتصل الماء لظاهر الجسد جميعا اتصالا متيقنا، وهذا هو الذي يقع به الغسل. وإذا بقي بعض البدن الظاهر من غير غسل أبطل ذلك غسل صاحبه. وما عسر منه يمكن أن يصل له بغيره، إما بمنديل أو نحوه، وإما بتوكيل ممن يصح توكيله على مثل هذا كالأمة المطوءة بملك اليمين أو الزوجة، أو مقصود من يجوز له النظر إليه في حال نزعه لثيابه. وقد اغتسلت ميمونة كما تقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد صلى الله عليه وسلم. وهذا الغسل أيضا له موجبات، وهذه الموجبات منها ما لم يقع فيه خلاف، ومنها ما اختلف فيه بعض أهل العلم. فالموجبات كالحيض، وهذا لا خلاف فيه، لأن المرأة إذا توقف عنها الحيض وجب عليها أن تغتسل، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن هذه الموجبات أيضا توقف دم النفاس، هو كدم الحيض في أكثر الأحكام، وإذا توقف وجب على المرأة أن تغتسل بعده حتى يمكنها أن تصلي وأن توضأ. وكذلك الجماع ولو لم يخرج المني، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم شهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم في روايته وإن لم ينزل، وهذا يوجب الغسل عند جمهور أهل العلم. وكذلك خروج المني بلذة معتادة، هذا موجب للغسل أيضا. وأما الغسل الكافر إذا أسلم فهذا له أحكامه المختصة به، وفيه الخلاف المعروف عند أهل العلم. وهذا الغسل إذا وقع بعض موجباته وجب على الإنسان، ولا تصح الصلاة بدونه مع إمكان استعمال الماء، ومن عجز عن الماء فسيأتينا في التيمم أنه يتيمم، والصعيد الطيب طهور المسلم ولو فقد الماء 10 سنين، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وكذلك له سنن عند المالكية ومن وافقهم، وله فضائل. وهذه السنن منها المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ومنها البدء بأعالي البدن قبل أسافله وما إلى ذلك. فهذه الأمور ينبغي تحريرها والرجوع إليها في محل التفصيل، ليكون الإنسان على بينة من أمره، وليأتي بطهارته على الوجه الأكمل إن شاء الله، لتصح صلواته ومسه للمصحف وتحسن عباداته إن شاء الله. والطهارة الطهور شطر الإيمان، تأوله بعضهم بأنه نصف الصلاة، كان المراد به الوضوء أنا عن هذا رفع الحدث أمر تتوقف عليه الصلاة سواء كان أصغر أو أكبر. وأما التيمم فهو القسم الثالث من أقسام الطهارة، وأصله في لغة العرب القصد، تيمم مشهولا من الأرض بالقعى خوارج من برية نحو قرية يشددن وصلن ويقربن مطمعا. والله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الصعيد الطيب هو ما صعد على وجه الأرض من جنسها وهو طاهر، وبهذا فسره كثير من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الصعيد الطيب هو المنبت ولا ينبغي التيمم بغيره مع وجوده، وعليه لا تدخل الحجارة في هذا وغيرها مما لا ينبت. واستدل القائلون بهذا القول بقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وإن كان السياق في غير هذا. والجمهور على أنه الطاهر الذي تصلح به هذه الطهارة. والتيمم من خصوصيات هذه الأمة كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فمعه مسجده وطهوره، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فالتيمم من خصوصيات هذه الأمة، وهو رخصة تفضل الله جل وعلا بها على عباده، فجعل لنا هذه الأرض مسجدا يصلي الواحد منا حيثما أدركته الصلاة، وجعلها لنا طهورا يتيمم العاجز منا عن الماء عن استعماله أو الفاقد للماء فيتيمم، وتصح صلاته بهذا التيمم وتصح به عباداته المتوقفة على الطهارة. وهذا التيمم ثبت فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: أرسلني رسول الله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الداب، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ومسح الشمال على اليمين وظاهر وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. بعد قوله: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فبين له هذا التيمم. وكذلك ثبت في الصحيحين الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا عن القوم لم يصلي، قال: ما لك يا فلان؟ قال: أجنبت فلم أجد الماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا يدل على أن التيمم في محله أنه طهارة ثبتت بالكتاب والسنة لا يمكن إنكارها أبدا ولا يمكن الغمص فيها، ومن تيمم وهو قادر على الماء واجد له فصلاته باطلة لا وفعله لا يجوز، لأنه استخفاف بالشرع. والتيمم رخصة في محل عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. وهذا التيمم بينه حديث عمار بن ياسر، فهو ضربة واحدة وتمسح فيها يمسح فيها الوجه والشمال على اليمين وظاهر الوجه والكفين، معناها عن هذا هو قد التيمم. وهذا الحديث هو أصح حديث في هذا الباب، وقد عمل به الإمام أحمد في مذهبه وطائفة كبيرة من أهل العلم، واقتصروا عليه. وقد ورد أيضا كما عند الحافظ الطبراني حديث عبد الله بن عمر، وفيه التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث يدل على ضربة ثانية وعلى مسح اليدين إلى المرفقين، وبه عمل الشافعي رحمه الله والأظهر من مذهبه الوجوب. ومالك بن أنس جمع بين هذين الحديثين بأن ما كان في الحديث الصحيح فهو فرائض، وما كان في الحديث الضعيف فهو من السنن. وهذا الجمع استحسنته طائفة من أهل العلم وقالوا مذهبه أعدل المذاهب، والله تعالى أعلم. وهذا التيمم مشهور مذهب مالك ومن وافقهم من أهل العلم أنه لا يقوى قوة الطهارة المائية، بل الرخصة لا تبلغ مبلغ العزيمة، وعليه فيصلي به فرضا واحدا عندهم ولا يصلي به فرضا ثانيا، وما أتبع به الفرض من النوافل يصح بتيمم واحد، وإذا أنشأ به النافلة أيضا لا يصلي الفرض بعدها لا غير ذلك. معناها عنه عندهم ما هو لاحق قوة الوضوء وإن كان بدلا منه. وبعض أهل العلم قال عنه البدل المبدل من الشيء يقوم مقام المبدل منه، وأنه ما لم ينتقض فهو مثل الوضوء، ولم يذكر له ناقضا سوى نواقض الوضوء إلا وجود الماء قبل الصلاة بالنسبة لمن تيمم فاقدا الماء فوجده قبل الصلاة والوقت متسع بطل تيممه لأنه وجد الماء فليتوضأ وليصل. وهذا التيمم قدره ما ذكر في الحديث، ويقع فيه بعض التجاوزات عند بعض أهل العلم كالحك الكثير ومتابعة الكثير من محال اليد وما إلى ذلك. هذا النوع لم يستحسنه كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم أبطل به التيمم، فلا ينبغي مثل هذا التتبع الذي لم يرد في السنة، لأن باب العبادات ضيق ولا يفعل منها شيء إلا بدليل، وهو تيسير من الله جل وعلا. وأتبعه بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفرائضه منها الضربة الأولى وهذه فريضة، وكذلك مسح الوجه واليدين إلى الكوعين هذا فريضة، وكذلك من سننه الترتيب، معناها البدء بالفرائض قبل السنن وما إلى ذلك. ومن بدأ باليدين قبل الوجه أساء، ويعيد مسح اليدين بعد الوجه كما أفتى به مالك بن أنس رحمه الله، وكذلك أفتى في الوضوء. فلا ينبغي إلا أن يرتب الترتيب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون عزيمة في بعض الأحيان إذا كان الإنسان يخشى الهلاك من استعمال الماء، فهذا يجب عليه أن يتيمم، ولا يجوز له أن يغتسل ولا أن يتوضأ إذا كان يخشى الهلاك. وقد ثبت أن رجلا أجنب وسأل رهطا من الصحابة هل يجدون له رخصة، فقالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم، فاغتسل ومات وقد كان مشروحا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره قال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وقد يكون رخصة غير عزيمة لكن الإنسان يخشى منه تأخر برء مرض غير شديد أو حدوث مرض غير مهلك لكنه يحصل منه الوجع وتأخر عن بعض الأمور، يكون في هذه الحال ينبغي عدمه. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصي، ولكنه إذا تيمم مع القدرة على الماء ووجوده فهو متلاعب بأوامر الله جل وعلا، وصلاته باطلة وفعله أيضا من المحرمات ومن التجاسر على معصية الله جل وعلا، ولا يجوز. سأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا الحديث المتفق عليه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يخص بأحاديث التيمم في حال عدم القدرة على الوضوء. معناها أنه إذا تيمم تصح صلاته، يجوز فعله، ولكنه إذا فعله بغير ذلك لا يجوز. وهذه مسائل تتعلق بهذا الباب ينبغي أن نعين فيها النظر، وهذه الخصوصية والنعمة العظيمة لهذه الأمة ينبغي أن تشكر وأن توظف في موضعها، وأن نأخذ الرخصة ولا نتعدى بها مكانها، وأن نسأل ربنا جل وعلا السلامة والعافية. ومن شكر النعم استعمال الماء مع وجوده والقدرة عليه، ولا يكفي ما سواه، وإذا كان لا يقدر عليه فقد فتح الله لنا باب هذه الرخصة العظيمة تفضلا منه وإحسانا وجودا. نسأله جل وعلا أن يديم علينا فضله وجوده وإحسانه، وما ذلك على الله بعزيز. استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. نعم، جزاكم الله خيرا باسمكم جميعا مستمعي الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء. نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن في هذه الحلقات المتسلسلة عن أحكام الصلاة، وتناولنا في هذه الحلقة الغسل من الجنابة والتيمم. الدقيقة 26 بعد الساعة 9، فضيلة الشيخ، الكثير من الأسئلة ما شاء الله انهالوا علينا في الرسائل عبر الهاتف، وكذلك أيضا المكالمات كثيرة، وسنحاول إن شاء الله أن نجيب ما أمكن منهم. أحد الإخوة يسول مندرة، كان يجوز تجوز صحبة من لا يغتسل من الجنابة مع العلم بوجوب الغسل، ويطلبكم الدعاء. الله جل وعلا أن يقضي لنا وله ولجميع المسلمين حوائج الدين والدنيا والآخرة. المتهاون بالاغتسال من الجنابة بعد أن علم بوجوب الغسل من الجنابة صحبته لا تنبغي، لأنه لا بركة فيه، فهو فاسق فسقا عظيما ومتعلق بالصلاة، فلا يجوز أن يصلى به وصحبته لا داعي يدعو إليها لعدم البركة في صحبته ولعدم الازدياد من الخير. أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. الأخ سول قال يوم الجمعة أصبح بمانع من الماء، وما تذكرت قضاء الصبح حتى طلع الإمام على المنبر، وإذا قضيت في ذلك الوقت أتيقن أنني سيقلدني البعض ويظن أني أتنفل ويتنفل، ماذا علي أن أفعل؟ سؤال بقي منه شيء. هذا الرجل يصبح ما هو حامل الماء، أصبح جنوبا، فإذا كان صلى بالتيمم لعدم تحمله للماء الذي لا يزول عنه في وقت الصبح فلا إعادة عليه، لأنه فعل حكمه. وإذا كان لم يصلي وتركها عمدا فهذا الذي فعل غير شائز، لأن الله عوض الصعيد من الماء في عدم حال عدم القدرة على استعماله كما تقدم، ويعد عد الأمر حرام، ويعد أخر الصلاة عن وقتها متعمدا، ومن ترك صلاة متعمدا لم تنفعه صلاة الدهر، لكن يبقى باب التوبة مفتوحا. وهو يقضي هذه الصلاة عند المالكية والشافعية ومن وافقهم، وعند الحنابلة من ترك الصلاة متعمدا قال بعضهم هذا فوق القضاء، يسقط عنه القضاء لأنها فوق القضاء كاليمين الغموس تكون أعظم من الكفار، وهذا قول لبعض أهل العلم. معناها أنه إذا كان صلى بالتيمم فلا إعادة عليه، وإذا كان لم يصلي بالتيمم وجبت عليه الإعادة، ولو ظن الناس ما ظنوا، وإن أدى ذلك إلى خروجه من المسجد حتى يصلي الصبح ويدرك الجمعة تفوته الخطبتان ويدرك الجمعة. نعم. السؤال ما سؤال عن توتو سولت، ما حكم امرأة صلت مع رجلين فضحك؟ الضحك بصوت اشتهر أنه يبطل الصلاة، وكونه إذا أبطل على الإمام أبطل على المأموم أيضا قالت به طائفة من أهل العلم. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يعيدان الصلاة مراعاة لهذا القول الذي قال به كثير من العلم، لأن الضحك بصوت يؤدي تظهر منه الغفلة الشديدة والإعراض. نعم. كيف وضوء الغسل، قبل الغسل أم بعده؟ يكون قبله، لأن عائشة قالت كان يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا الوضوء إن كان للصلاة يدل على أنه الوضوء العادي المعروف. وميمونة بيّنت أنه توضأ لكنه أخر غسل رجليه إلى آخر غسله، معناها أنه في الحالة لا يغسل أعضاء الوضوء ما قبل مسح الرأس، فإذا بلغ موضع مسح الرأس أفاض الماء على رأسه ثلاثا، فيكمل وضوءه فيكمل غسله بغسل رجليه، وهذا هو الوضوء للجنابة. نعم. هناك سؤال، من بال أثناء غسله من الجنابة هل يمكنه أن يصلي بذلك الغسل؟ يمكنه أن يصلي بذلك الغسل إذا كان قدم الوضوء ويعيد الوضوء بعده، لأنه تلبس بناقض للوضوء. وإذا كان بال ولم يتوضأ ملي أيضا يتوضأ في آخر غسله، لأنه طرأ عليه ناقض وحدث أصغر، فالغسل مستقيم والوضوء يعاد. نجاح من محمد سالم من دفري، وأطلب صالح الدعاء من الشيخ. الله جل وعلا أن يقضي لنا ولها ولجميع المسلمين حوائج الدين والدنيا والآخرة. إذا كان على اليد دهن ومست شيئا نجسا هل يكفي صب الماء أو لا بد من إزالة ذلك الدهن عنها؟ بالنسبة لما يطهر به الأذى، إذا كان الأذى مثلا كالغائط لا بد من دلكه حتى يزول، وإذا كان كالبول مشرد صب الماء عليه يكفي، فإذا كان الدسم مانعا للماء من الوصول للعضو، هذا أيضا سبق البول، معناه أنه نفس الشيء يقع للبول يكفي في هذا الحال صب الماء، وإذا دلك مع صب الماء فعلى أمرا جليل متعدد. ما حكم الماء الذي يتطاير على الملابس أثناء غسل الملابس النجسة؟ إذا كانت النجاسة موجودة عينها في الثوب واختلط بالماء الذي لا يغلب عليها وتطاير الماء غير الغالب على النجاسة، الظاهر أنه متنجس به، هذه غسالة نجس وهو متنجس، وبالتالي الله ينضح ذلك الثوب الذي تطاير عليه الماء ويعود الثوب الآخر له الطهر والغسل الثاني والله سهل. الشيخ يسول عن ما حكم من كان مأموما وسجد قبل الإمام والإمام راكع فماذا يفعل؟ الإمام راكع هو قاعد، إذا كان يدرك الإمام راكعا وبقى ما قال كان هو فاتركع والله ما هتركع، إذا كان لم يركع يرجع من سجوده راكعا ويركع حتى يتم ركوعه إما مع الإمام، وإذا سبقه الإمام يتلب ويدركوا ولا بد له من الركوع يلا تفوته الركعة. إذا كان ركع وظن أن الإمام رفع واستشهد هو بعد الركوع فعلم أن الإمام لم يزل في ركوعه، إذا كان يدركه، إذا ظن أنه يدركه يرجع للركوع معه، وإذا ظن أنه لا يدركه أو تيقن ذلك معناه أنه لا يحانيه لنجي ويسجد معه ولا شيء عليه. نعم، من شك في أنه إذا لم يفعل هذا تعمدا، إذا فعله تعمدا ففيه الوعيد ولم يجزم ببطلان الصلاة، لكن مسابقة الإمام الأصل فيها عدم الجواز، إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إذا قرأ فأنصتوا في رواية، وكذلك بالحديث الآخر وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. نعم، من شك في أنه لامس مكان سجوده بجبهته في إحدى سجداته ماذا عليه؟ إنه شك في هل لامس مكان سجوده بجبهته في إحدى سجداته ماذا عليه؟ إذا كان هذا الشك مستندا إلى دليل القائل بوجوب مس الجبهة للأرض أو ما اتصل بها في السجود، يظهر عندهم إعادة السجود أو إذا فاتت الركعة تؤتى بركعة مكانها به اللي بقي منها ركن. وبعض أهل العلم قال إذا كان مجرد الشك فالأصل البراءة، معناها أنهم يعد فات مات العين في ذلك ويعد مسارف الذي قد يدركها. والجبهة عند كثير من أهل العلم يجب وضعها على الأرض أو ما اتصل بها، ومعها الأنف عند كثير من أهل العلم لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأوجب الجبهة دون الأعضاء الستة الأخر، لأن الجبهة إذا لم توضع على الأرض كأن السجود في اللغة لم يقع. وأما الأعضاء الأخر فلم يجزم المالكية بوجوبها، بل هي عندهم من السنن لوضعها على الأرض، وإذا لم يوضع بعضها لا تتأثر الصلاة عندهم، ولكنه يعود خالف الأولى. نعم، فضل الشيخ، نحن شفنا في الحرم بعض من الناس عنده مقعد يقعد عليه وسجود قامه. نعم، هذه المسألة إذا كانت لضرورة الضرورات تبيح ما كان محظورا، وهذه ما كان، ولكن شاهدت في مكة في الوقف اللي قبل السنة الماضية والسنة الحاضرة شاهدت المسجد اللي كان قريب منا، شفت المقاعد فيه كثيرة، شفت بعض الناس فيه اللي منين يعود ما هو على المقاعد، كيفت اللي ما يوجع شيء حالته عادية، وكتب الله أني كلمت رجل كنت أظنه ذلك الوقت إمام المسجد، وهو ما هو من الإمام ولكنه متنفذ في الجماعة، نعم له نفوذ. نعم وكلمته كان رجل فضيل طابق وكلمته بأسلوب عادي تلعني لي إليه حاجة وانفرد معي مع عن الناس وأظنه يقد يعود كان شاكني له نطلب شيء. قلت له عني شفت مسألة من مسائل في البسيد عن نختير هو اللي مكانته في البسيد معروفه ويقدر يتناولها في الخطبة والجماعة تعرفه عن نختير وينصح عنها الناس عن يصل على المقاعد عنها تناولها أمور وللضرورة تقدر تعود ماكنة يا غير مولي من يظهر عليه أنه غير صاحب ضرورة إذا النوع من السلامة ما هو ماكن. قال لي مالك ما تقولها لهم. قال لي ألا تكلم الناس؟ قلت له إن أذنتم لي فعلت. قال لي لك الإذن المطلق وعقب لا تابع ذاك واتفقوا على ذاك وعقب تناولت ولاحظ أنا الأيام اللي ورا ذاك قلوا المقاعد فهم ماني عارف يا كان أهلهم مشاو والله كانهم تركوهم وفيها رجل واحد صاحب ضرورة ولكنه يبدو أنه رجل فضيل خلق درس في الصلب طالب منهم بعد ذاك والله درسين. قال لي عنه هو ضعيف غير عواد الله في البسيط وقال لي عنه تاركه وأنه بعد يعرف أنه صاحب ضرورة غير أنه وافي منه وتوفى ما تصلي عليه حد الفضيل تعدل من ترك شيئا لله عوضه الله إن شاء الله خير منه. فضلت شيخ محمد الزيني سوال ما حكمه قضاء من أدرك ركعة من صلاة المغرب؟ أدرك الله ركعة واحدة شي عدل من أدرك ركعة من صلاة المغرب مشهور مذهب مالك أن المسبوق يجتمع عليه البناء والقضاء معناها يقضي الأقوال ويبني في الأفعال على ما أدرك وعليه هذه الصلاة لا يتفرغ بالجلوس قاع به اللي أدرك ركعة واحدة مع الإمام وجلس معه حتى يسلم الإمام ثم يقوم لثانيته هو فيجلس للوسطى بعدها ثم يقوم للباقية ويجلس وهذه هي كيفيته لكنه لا يجهر في الركعتين الأخريين به اللي أدرك الأخيرة وهما عندهم قضاء الأقوال وبناء الأفعال لأن الركعتين الأخريين لا يجهر فيهم الثنتين ويجلس بينهما في المغرب. المغرب تمتاز بقضية كونها تقدر يخلقوا فيها أربع جلسات للمسبوق وهي ثلاث ركعات بينما الرباعية ما يقدروا يخلقوا فيها أربع جلسات سبحانه حق المغرب تقدر يخلقوا فيها أربع جلسات وذاك من أدرك الإمام عند رفعه من ركوع الركعة الثانية لا يجلس معه الوسطى ويجلس معه للسلام ويعد هو فايتاته ثنتين به للثانية ما أدركها وإنما أدرك جلوس الوسطى وتوف الثانية ما أدرك لا يعدوا باقيات الركعتين ولا يجلس بينهما بها اللي الأولى عنده بعد الإمام هي ثانيته وبالتالي لا يعود يجلس جلسة الوسطى ويجلس لسلامه هو أيضا فيتكون جلساته أربعة سبحان الله. نعم حق. وهذا ما يتأتى في الرباعي ما يقدر يخلي فضلت شيخ هاي أخت تسول من دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر لكن جاء الحيض قبل أن تصلي فهل تقضيها؟ لا القضاء عليها إذا أتاها المانع بعد خروج الوقت بكامله أما إذا أدركت الوقت اللي هي الحيضة جاه المانع مازال من الوقت ركعة يدرك بها الوقت والظاهر أنه الضروري لا قضاء عليها لأنها أتاها المانع في الوقت. نعم. أرجو تفصيل صلاة المحاذاة وهل يلزم فعلها كاش؟ صلاة المحاذاة السائل لم يسقط على خبير وأنا إلى الآن صلاة المحاذاة البينيدية فيها عنها ضعيفة ولا شيء يلجئ إليها ولا أعلم عنها شيء معناها عنها يسأل عنها من يعلمها ما بينيدية لها الصحية. نعم. هل من فتوى تبيح أصوات النساء عبر الأثير بالقرآن وبالتعليم هذا قيس نحن أهل إذاعة القرآن هون أو بالتعلم هذا دائما هون نطرح نحول تصحيح النساء في الحلقات التجويدية مباشرة عبر الإذاعة اتصالهم والله قاعشي من القرآن واخذوه نحن ملي بأصوات نساء والله نساء نستضافهم في حلقات ملي قد حد اعتراض على ذاك هون إن مستضافين حلقة فيها نساء يتحدثوا عن أحكام الحيض وأحكام النساء ويعدلوا حلقة في هذا المجال. نعم ما شنو حكم هذا السؤال ما دام يعنيكم انتم اهل يا الله تجاوبوه ما ما ما يعنينا لانه يترتب علينا مثلا مسؤول عنه قصده نعدله نحن لكن الحكم فيه يرجع الى شرع الله واهل العلم اللي يعرف هاي مسائل انا ماسعة عن المرأة يجب عليها التعلم كما يجب على الرجل، وكذلك تعلم كما يعلم الرجل. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الناس من وراء حجاب، معناها عن أي مرأة إنسان ما يعرف فلا يتلذذ بصوتها ولا يخشى على نفسه منها، ما في من رواية كبيرة في الإنصات لحكم تمليه والله سؤال والله تلاوة آية من القرآن، هذا ما نشاك أنه فيه شيء أكبر من قده. وإذا كان يخشى على نفسه منها لإذا دائما مغرض فيها العدل اللي فم عليات الله يتقريهم، وهي شمل الأحكام يتعلق بهم والله، بعض الأمور اللي مطلع عليه والله، مولي عندها مبلغ من العلم، والرجل المستمع يظن أنه يفتن بصوت هذه المرأة يمديد اللي ينقص لذا أو يقفلها قاع وتوه على راسه، ويخلي الناس الأخرى تتعلم وتعود الرواية ما هي أكبر من قد. وهي من نفسها جايز لها تلف أنه تصحح آيات، هي من تعود ما هي جابرة حد تصححهم إليه من غير التلفين إلا له التلفين وتصحح آيات، ولعات اللي ولا تصححهم على رقاشة وخرب صورة مباشرة يسمع الرجل كلامها، لعات اللي ما في مرة لا يتقريها، من يتعود اللي معاها مرة لا يتقريها، أفضل لها أنها تقرأ على مرة وتسلك الناس من صوتها المرتفع عبر موجة لها يسمعوا بايقة من الخلق، من يتعود حلاها مرة تعرف التشويد لها يتصحح لها تصحح عليها وتخلي عنها الوقت. ومبدأ الصوت المرأة عورة ولا ما عورة؟ ذاك الصوت الرخيم الرقيق هذا لأصل في المرأة عنها عورة كلها، هذا هو الأكثر، ولكن هذا كامل مع خشية الفتنة. ولعادة الفتنة ما هي مخشية، بعض العلماء ماسع عن الصوت قاع في الإذاعة أنه ما هو بالغ درجة السماع الصوت اللي معه رؤية الصورة ولا معه المعرفة الإنسان، وإحنا مملي سولوا عنه إلى عاد في الإذاعة غير قاع، إحنا بعد لا نتخاطبوا بيناتنا، والسلف هم اللي يبدون هم اللي يتخاطبوا بيناتهم، إذا أمنت الريبة ما فهم ما نمزل على مسألة عد حوت تلقدها، والخشية من النساء يا الله تعود الله هي الواقع لكل أحد به، للنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك فتنة بعده أضر على الرجال من النساء كما ثبت في الصحيحين قوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم. احنا يعني نشوف بعض في المجالس العود فيه من النساء والرجال وغيرهم عيولي يعني مثلا يتورعوا مثلا من حد يشمت المرأة ولا الراجل يشمت الرجل تشم لأجانب بعض ما فيهم اللي يشمت الآخر إذا عطس عليه. والله هذه من الأحكام اللي يتناولوها الموريتانيين دائما، يقولوا على المرأة حد ما هم تراضع معاه ما تشمت له ولا عطس، ويتعود ترد معاه والله تي والله أي شيء من هذا غير مولي. هذه مسألة يكيلوا فيها بمكيالين، تشميت حق المؤمن على المؤمن، والحديث لم يفرق بين رجل وامرأة، وهو دعاء، والمؤمن حقه أن يدعو لأخيه إلى جابه الموجب، وهذا ما فيه رواية كبير والصحيح أنها لا تشمت له، لعد اللي ما فهم رجال الله يقومون عنها بهذا، وهو مولي كفائي، لعد اللي فمن يقوم به دونها تقدر هي لا تعرفش الصوت وتسكت، ما فهم حد يعرفها لا تشمت له. وحنا نتورع من التشميت للعاطس، ولا نتورع من تاي المرأة للراجل يقعد وحدهم وذاك الصور، وهذا بعد ما الله قاعد فيه الخلاف واختلاء بها الصور ما يتواسع غير التشميت حق. نعم. هذا الأخ محمد ولمدن يطلب أولا من الشيخ صالح الدعاء، ثم عنده سؤالين. قالوا جماعة مسجد بلا إمام راتب، وأنهم يقدمونني أنا يقدموه للصلاة، ولا يرى نفسه أهلا لذلك، ولكن إذا تأخر من لأما الناس وصلى بهم من لا يحسن الصلاة بذاك الدرجة كان هو زاد لا يصلي بهم، هو ما هو قادر يصلي لشيء، ولا صلى حد آخر يعود من اللي يعود لي أضعف من ذلك المستوى، ماذا يفعل؟ نعم، هذا السؤال الأول. نعم. بالنسبة للطلب، سأل الله جل وعلا أن يقضي حوائجنا وحوائجه وحوائج المسلمين. بالنسبة للسؤال الثاني، أن دعي إلى الإمامة وخايف الخوف الذي هو أن يقوم بها سواه، يلطل لا يصلي بالناس، توكل على مولانا ويصلي بالناس، ويتملى مواصل التعلم، لأن كل أحد يجب عليه أن يتعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم. يلا بعض يتعلم ويتهيئ له. لأنه إذا احتاج للمسلمين يعود يقدر يصلي بهم. وإذا قدموه ذاك لا يصلي بهم ما دام إلى اللي ما صلى له يصلي حدون منه مستوى. نعم. سؤال آخر قال لي جار لا يصلي في المسجد و. حاولت عندما زرته ونصحته ولم يرتاح لذلك وقال لي يذهب أنت إلى المسجد وأنا أما أنا فتركني عنك. قالوا شيء عنده ذاك وعند لكن قالوا عند العيد زاروا مرة أخرى وأراد أنه يعتذر له وكان يحصل بينهم ود ونصح والنصح. هو جار قريب منه قريب من الدار جدا ولكنه قال لي أنا السلام ماني مرقف شيء مثلا. هذا إيش تنصحه في هذا المجال؟ كان كما يقول فكأنما يسفه المل وكل وركال. والنصيحة من الواجبات بين المسلمين وترتب عليها المقصود أمر كوني قدري مع أننا مكلفين به. كلف الواحد منا بأنه يعدل مجهوده وما يترتب عليه أمر كوني قدري لم يتعبدنا الله جل وعلا بوقوعه فما هو فطوقنا قال أكسعده. وعليه عنه كونه قال له عنه يمشي هو والله يصلح هو راسه والله يعدل ذا. هذا يالطباد يبين له أنه يخاف على صاحبه أن يكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وهذا أدخله فيه أهل العلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له رجل من الناس العاديين يا أمير المؤمنين اتق الله وضع خده على الأرض تواضعا لله جل وعلا خشية أن يكون من الذين إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم ولا يلفت عنه ليد الجار حق كبير ثم لا من يعطي عنه نوبة يسلم عليه وينبسط في وجهه ويحاول عنه ينصح. وكونه هو ما هم مرق السلام في شيء غير بقيت أنت مرق في شيء يالطاك انت تعدل قدك من ذاك وقده الله حسيبه وبحر عفو الله واسع ونتمنى له المغفرة والهداية والتوفيق ودعي له مولانا على الله لغير وتمم لله زور وما استطعت ما دامه لا يلحق جلك بالبط والله يدمغك تمم لله زور. نعم. نأخذ مكالمة. السلام عليكم. نعم علو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبتي بكم تفضلوا. نعم بسم الكريم. الكريم طالب في الدعاء. بسم الكريم. أمت الله. أمت الله من منين؟ العيون. من العيون. مرحبا تفضلي. دار الدعاء والسؤالي عاد ما جاكم في الرسالة. مسؤولة كان حد يقرأ على حد ما هو محرم غير معاه جماعة. وجه لوجه ولا تقعد معاه مكان واحد. نعم. يسأل سؤال مشابه. أيرجع مع جماعة ومخش ريبو مني ما هم ريبو ليش؟ أيوة تسمع الجواب إن شاء الله. حسب بعض الوداع. نعم. نعم. نعم تقدر تقرأ عليه. نعم. ما دام ما هو مختلي بها ولا في مريبة بيناتهم التعلم واجب. حب. نعم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. معكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. قلت لك من رأيك كان حد قد يقبل الشقة مقابل ربح ربح معين تقريبا. سمعت السؤال الحابوس يغير السؤال يزيد لا زيد شوية زيد تفصيل تقريبا حد قد يعطي حد فضل يقول له الشقة هذه مدة الشهر تم تأخذ من ربح محدود للشهر الله ربح بين الله تربح تأخذ من ربح محدودته. لا هذا البندية عنه ما هو جايز الربح المضمون المحدد أصلا بندية لا عدم جواز وما هو ماكن يغير تقول تشركهم مضاربة يعودوا واحد منهم مشارك بالمال وواحد مشارك بالعمل وإذا وقع الربح ويكون بينهما على مبلغ معين يحددانه وتو هذا قد يجوز. وأما كونه المحدد أصلا تنبرني متشهر أعطيني ما هو كذا هذا السلف شر نفعا والبندية فيه أنه ما هو جايز. نعم. ألو. السلام. السلام عليكم. تقصي لي الله يبارك فيك والله تبعدها للأسف انقطع الخط من المصدر. السلام عليكم. السلام تفضل. عليكم. السلام ورحمة الله. أنا أستاذ الشيخ. مرحبت بيك. مرحب بيك أنت وبايزات الكريم. الله يبارك فيك. انقص شوي الرجو. اسم الكريم. أحمد المحمد. مرحبا أحمد. نبغي نسول الأستاذ. هناك من درى اللي يجوز للمرأة اللي الزوجة اللي تبقى تكون على طهارة دائما من درى ماذا تفعل مع الزوج إذا عاد مدمن على الجماع وهي تبقى تكون هل لها زمن تمنعه أم لا لا لا, لا اختيار لها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الأول من درى ذاك اللي يزيد وقال لك بط جواز وضع إجازة لكن اللي قال ابن عاشر إجازة الاستجمار والله إجازة الاستجمار عنده اللي ذكر كوائط لما كثير انتشار ما هو حد الانتشار اللي معفي حد الانتشار والله تسمع معفي عنه نعم بارك الله فيك ونختار نسوي له الإمام فتن من درى لما للمساجد اللي والله العيمة اللي فرضوا لهم إيكا 500 ما يعود معاهم مؤذي منهم مختارين أيضا بالمسابقة يعودون مؤذي عندهم مراتب لأن أنا أظن أن الإمام معنى المؤذين أهم من الإمام لأن الإمامة كل شيء يصلح عليها غير الأذان يجي الواحد يصلح في بلادنا إن شاء الله جزاهم الله خير يطلبون دعاء كاملين مرحبتي بك مرحبا نعم سمعت سيكتو بالنسبة للسؤال الأول المرأة إذا كان الزوج مدمنا على الجماع خائفا على نفسه لا أعلم أنها تمنع نفسها منه لقصد الدوام على الطهارة ولكن يندب له هو أن يساعدها في ذلك وتعلمه هي بمرادها وتعود تريد الطهارة معناها ما دام ما هو خائف على نفسه الله يساعدها وأما المنع بمفهوم المنع فلا أظنه يجوز لها نعم إلا إذا كان يجامعها في وقت الصلاة ويمنعها من الصلاة في وقتها هذا يحرم ولا يجوز وأما السؤال الثاني فلا أظنه موجها إلي هذا موجه على اللي فرضوا للأئمة راتبا معينا كانهم توفرهم يعودوا سمعوه به اللي إذا عدصت لها الناس كامل كانهم لا يفرضوا للمؤذنين والله ما يفرضوا للمؤذنين لأن وأنا بعد نعرف عن الأئمة عنهم نعرف عنهم مد فضلاء ونعرف عنهم واعل على ياسر منهم بعد يؤثر المؤذن بما أعطي ويؤثر بشي غيره يغير بعد متعدل بعد وما الصكون مال وما ينعطال زاد هو خلاص يسول عنها القائمون على الأمر الذين فرضوا للأئمة راتبا معينا ما لما يرضوا للمؤذن نعم نعم بالنسبة لسؤالها عن حد الانتشار نعم السؤال الثاني قولان الشيخ ابن عاشر وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط إلا ما كثيرا انتشر يقول ما انتشر كثيرا حيث يجاوز فم الدبر وثلثي الكمرة أو ثلثها نسبة للبول معناها عن ما جاوز ذلك صار كثيرا لا ينفعه الاستجمار لأنه صار نجاسة على ظاهر البدن وما كان في ذلك الحيز هو حيز المخرج يعفى عنه فيكفيه الاستجمار نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبتي بك مرحبتي مرحبت بك تفضل اسم الكريم حييك عبد الرحمن الحبيب مرحبا مرحبا بك عبد الرحمن إذا أحييك وحيي ضيفة الكريم وأطلب منه الدعاء نعم عندي سؤال تفضل بسرعة وهو السجود قال على الجبهة وأشار إلى أنفه رأيك أنفه إذا كان السجود طويل دائما الإنسان يستعين أنه لن يضغط أنفه حتى على مكان السجود هل ذلك يجوز يفصل لنا في ذلك جزاه الله خيرا نعم إن شاء الله تسمع الجواب جزاك الله خيرا مرحبا نعم إذا تبلغت من الجواب يكان مثلا إذا طال سجوده يكان قد يعتمد على أنفه ويودي ذاك النوع من يراحة الجبهة شوي أنا ربيع كان ما على ليه تفارق الموضع لا شيء في هذا النوع ما هو رواية كبيرة إذا طال السجود والله لم يطول يغرق طول السجود إلى عاد اللي مشروط به هذا ما تلقى موجود أنا هاني تحدى لا يعدل السجود وتو السجود ما تلقى خارج حد يطول نعم نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل حد عنده ذوب كان معلق وبعد نهارات نعم. كان اصلا لابس وتو علق وعمل بعد نهارات جاء لي السلو والو فيها يهمني كيف تقطع وشغل ماشي لا ياخذ نعم الاسم الكريم؟ سيدي ولي النعرة. سيدي من منين متصل؟ من بقة. من بقة، بارك الله فيك، تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبتي بيك. سمعت لو الثوم إذا كان لم يلبسه غيره يخرص التاريخ اللي داروا فيه ويخرص آخر نوم نامها قبل ذلك، يعيد ما بينها وبين وضعه للثوب ولا شيء عليه سوى ذلك. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام. يغتسل العليه ويعيد. نعم. يغتسل ويعيد. نعم. نعم. هذا من آخر. بعد من هذا صراحة الدعاء نختار تفاصيل ذيك حق المؤمن على المؤمن. نعم. وزاد من آخر. يا مرحبا بكم. نعم. سمعتوا الشيخ. نعم. هذه المسائل اللي وردت في الحديث، منها اتباع جنازته إذا مات، منها عيادته إذا مرض، ومنها تشميته إذا عطس. هذه أمور من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض، فلا تعدد. مع هاتين في الحديث ماني متذكرهم حالة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخان. مرحبتي. طلب دعاء مفضل الشيخ. نعم. عندي نختم سؤالي إن شاء الله وطلع. تفضل بسرعة. هو السؤال الأول هو لأن الإنسان وقعت تحرك اليد، يا كان إنسان قد يتيمم مليح. السؤال الآخر هو كان بما يسمى قاهات، يا كان قد يصل كانوا يصلوا. فطلب دعاء مفضل الشيخ. يصلوا كيف تاج؟ كان إنسان دير قاهات قد يصلي بيمنه. إيه ما هو بعض متيمم عليهم ولا متوضع عليهم، ما هو متيمم عليهم، مرأة لسنزال إيه دائرة قاهات وزيديها وشكرة قصالية. إيه نعم. لا تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. تفضل. سؤال يساوي شنو الساعة هاي كان وقت تتحرك بليد إنه كانوا قد يتيمم هم اللي تعود اللي تتحرك ويقد يمسحوا معها قاعد يتيمم بها. وبالنسبة لقاهات من يعود اللي لبستهم المرأة بعد الطهارة يقع لا مبالغة في الستر، وكذلك الرجل إذا جعلها ما في يديه ما يمنع من الصل، من يعود ما يعود الطهر ودارهم ما بيروا ما يخسر شيء. نعم. نعم. السلام عليكم. نعم. الله يبارك فيك، نقص لي داعش شوي ياك ما يشوف شيء. تفضل. تفضلوا. نعم. السلام ورحمة الله. أهلا بك. ما شاء الله بسرعة، الله يبارك فيك. دقيقتين هم اللي بقوا. عندي سؤال شوي انا تفضل. ايوه تفضل بسرعه. قلت لك ايه انا كانت عندي جيت كان كنت مع امراه. نعم. ولا عدت معها عدت معها تعهدت لي اني اقعد معها. وهي تعهدت يوم لي اني اقعد معها. ايه من جيت لاهلها رفضت والدتها قالت انها ما يقابل الروايه. ايه يا كان لك تعهد لاحقني أنا من شيء. والله ما يلاحق من شيء. أيوة تسمع الجواب إن شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا بك. قلت دعاء قبل يبعثون أنا. نعم. سؤال ما نعرف كان يسمعته. أنا ظاهر اللي قاعد أقول إنه ما هو وعدني، ولذلك قدر ما طرحت عنده الأخلاق به اللي قال إنه مسوي للعلامة، لكن ما هو أنا. والمرأة قال إنه تعهد لها ابنه لا يتزوجها. إيه. ورفضت والدتها. ورفضت والدتها. ما دام الرفض من قبلهم وبعد من نفسه ما لاحق شيء به اللي هو عهده لم ينقص على عقبيه في قده. ومنين تعود القضية شاية من عنده هو الرجاش فتعطى عهد الله يوفى به. ومنين يعودهم وهم لما به ما عنده شيء لا يعد. نعم. هكذا إخوتي الأعزانتي على نهاية هذه الحلقة. الآن 45 رسالة ما شاء الله لم أقرأها، وقد قرأت أكثر من 30 رسالة والمكالمات كثيرة، لكن الوقت يعني لا يسمح بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع أسئلتهم المهمة التي طرحوا وأثاروا بها هذا الموضوع. والطهارة شيء مهم يحتاج كل شخص لأن يراجعه دائما بين الفينة والأخرى. حلقات أحكام الصلاة تتواصل إن شاء الله بمشيئة الله وعونه إن كانت فسحة في العمر. نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن، وإلى لقاء قادم. هذه تحيات ديكودورو محمد الشيخ والسني، وتحية مني الشيخاني والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله بحر زاخر لا ساحل له ولا قاع.